مبروك الفا مبروك مبروك مبروك يوم ميلادي مبروك مبروك الفا مبروك مبروك مبروك يوم ميلادي مبروك سلامت ulang tahun majlisku teruslah kibarkan benderamu barislah ke setiap penjuru jubanul muslimin wadanu Ya Allah.